تقول شخص متزوج من اثنتين فضيلة الشيخ، الأولى عندها أولاد والثانية ليس عندها أحد، ما حكم العدل بين الزوجتين فضيلة الشيخ؟ العدل بين الزوجتين واجب، أو سواء كان معهما أولاد أو لا، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن كانت لهم امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد يدل على أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب،